يسأل عن الصلاة وعن منزلة بعض الأذكار، وبقي له سؤال في رسالته يقول: هل يصح للمسلم الذي عليه الصلاة قضاء أن يصلي نافلة كصلاة الوتر مثلا وهي من السنن المؤكدة وغير ذلك من السنن، وفي أي وقت موعد صلاة الوتر تصح بعد صلاة العشاء مباشرة؟ سؤاله في الحقيقة كرره، لكن يقول: هل يصح أن يصلي الإنسان نافلة وعليه صلاة فرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، الذي ينبغي أن يعرفه السائل والمستمع أن من تعمد ترك صلاة من فرائض الإسلام، تعمد ترك صلاة من فرائض عمدا حتى خرج وقتها، فلا قضاء عليه، لأن تعمد ترك الصلاة بدون عذر كفر، وليس عليه إلا التوبة الصادقة. فالذين يتركون الصلاة عمدا بدون عذر حتى يخرج وقتها لا قضاء عليهم، وإنما عليهم التوبة والإكثار من النوافل. ولعل في هذا الجواب جواب ما سأل عنه السائل، جواب ما سأل عنه السائل، وكأني به ممن فرطوا في أعوام مضت فلم يصلوا فريضة، وهم الآن ندموا على ما فرطوا، فراحوا يقضون أوقات كثيرة، فلا أرى عليهم قضاء، وإنما عليهم التوبة والندم على ما فرط منهم، والعزم على أن لا يعودوا إلى ترك صلاة من الصلوات. لأن من تعمد ترك صلاة واحدة بدون عذر فإنه يذهب عمله، يذهب عمله كله. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كما ثبت بذلك في الحديث الصحيح: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يعني من تعمد ترك صلاة العصر بطل جميع عمل، لأنه صار غير مسلم. أما الذي تفوته صلاة العصر سهو أو تكاسل دون تعمد تركها، فهذا يخسر حسارة عظيمة، كالذي له أهل ومال وولد ثم يأتي قضاء وقدر فيأتي عليهم كلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، وتر أهله وماله. لكن لو أن إنسانا فاتته صلاة من الصلوات نسيها أو نام عنها ثم استيقظ ولم يصلها وأدى نافلة من النوافل وعليه تلك فريضة ناسيا لها، فلا شيء عليه ونافلته صحيحة. أما أن يتعمد التنفل مع وجوب مع بقاء تلك الصلاة في ذمته فلا يجوز له ذلك، بل عليه أن يؤدي فريضة الله، لأن الله جل وعلا أحب ما يعمله العبد من طاعة لربه أن يتقرب إليه بما افترض عليه بالله التوفيق. من أرامكو وردتنا هذه الرسالة من المستمع سين ميم فا، مواطن عربي أو أخ عربي لكنه غير من المملكة العربية السعودية، يقول فيها: ما حكم وجود زوجتي في بيت والدي، أي في بيت أبي وأمي، وفي وجود أخ لي متأخر الذكاء وبلغ من العمر 22 عاما، وهذا من صغره بشهادة الأطباء، علما بأني موجود في المملكة ولا أستطيع إحضار زوجتي من بلدي لتعيش معي هنا إلا بعد معدة معينة من خدمتي بشركة أرامكو، علما أنها لا تقضي غير 3 أيام في بيت والدي لتكون مع والدتي، حيث يسافر والدي من مدينة لأخرى للعمل 3 أيام ثم يعود، علما بأني عربي غير سعودي وهي في بلدنا حتى أعود إليها إن شاء الله، وتقضي باقي الأسبوع عند أهلها ومعها ابني الصغير دائما. يسأل عن هذه الأمور التي تقع في وهو في يعيش في المملكة هنا. لا بأس ببقاء زوجتك عند والديك ولو كان أخوك معهم في المنزل، وما زال الناس في كل مكان وزمان تبقى زوجات بعض الأولاد مع والديهم رغم وجود إخوة لهم آخرين في البيت وإن كانوا رجالا بالغين، المهم أنها تكون في بيت فيه غيرها من أب وأم ونحو ذلك، وبالله التوفيق. في البيت وإن كانوا رجالا بالغين، المهم أنها تكون في بيت فيه غيرها من أب وأم ونحو ذلك، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: ما حكم أخذ المال مثل الإتاوة من أصحاب الأعمال الخاصة في بلدنا غير الحكومية من مصانع وورش، يأخذها موظف الضرائب وهذا المال غير المال الذي يدفع لخزينة الدولة كضرائب، وإن لم يعطى هذا المال يسجل على صاحب المصنع أو الورشة مبالغ طائلة كضرائب وهو مصدق عند الحكومة ولا تستطيع أن تطعن في هذا الشخص، أما المبالغ أو المبالغ إلا بالمحاكم وتدخل في متاهات وفي محامين ويضيع الشيء الكثير. يقول: فما حكم هذا المال الذي يضطر أصحاب الورش لدفعه، هل هو حرام أم حلال، وهل أبتعد عن هذه الأعمال إن كان هناك عمل آخر لكي لا أتعامل مع هؤلاء الناس وهو موجود فعلا ولكن ليس دائم؟ الجواب أن هذا المال الذي يأخذه مثل هذا الشخص لنفسه ويدفعه الناس ليتقوا به وظلمه وجوره، أرجو أن لا بأس عليهم من ذلك، وهو يقبض مالا سحتا وهو آثم، ولا يجوز لك أن تتعامل أنت بهذه المعاملة. وإذا إن استطعت الامتناع عن إعطائه إن كنت منهم فافعل، وإن لم تستطع ولم تقوى على رده ولا على إصلاحه أو إبلاغ السلطة هناك، فأرجو أنك لا شيء عليك بما تعمل وهو آثم لا محالة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المستمع جبريل أحمد عبد العال من الأردن، ويقول في رسالته: في بلدنا في عمان بعد الانتهاء من الصلاة مع الجماعة يقرأ الإمام قوله تعالى: قل هو الله أحد إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الناس الآية، وقل أعوذ برب الفلق، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 جمعا وجهرا مع جميع المصلين، هل ذلك موافق للشرع أم بدعة وفقكم الله؟ الجواب أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه رضي الله عنهم أنهم إذا انتهوا من صلاتهم بدأوا بالاستغفار والتسبيح والتكبير والتهليل، وما علم عنهم أنهم كانوا يبادرون بعد الصلاة لقراءة شيء من آية القرآن الكريم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث المغيرة بن شعبة الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا انفصل من صلاته صرف يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول ذلك 3 مرات بعد انتهائه من الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وكان يستغفر 3 إذا سلم، وكان يقول: من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذه الجملة هي 3 كلمات تبلغ 99، فتلك 99 كلمة، ثم قال بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هكذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم، وما كانوا يقرؤون قل هو الله أحد بصفة مستمرة متكررة، ولا سورة الفاتحة ولا آية من القرآن الكريم دبر كل صلاة. ولا شك أن قراءة القرآن في كل وقت محمودة، وهي من أشرف الأعمال وأزكاها، ولكن تخصيص ذلك الوقت لمثل هذه الآيات والسور واعتقاد أن ذلك سنة هو محل الإشكال. السنة ما سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنه خلفاؤه الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم، فهؤلاء الخلفاء المطهرون والأئمة الراشدون سنتهم مأمورون، نحن مأمورون باتباعها والاقتداء بهم فيها، ولا أحد عنهم عرف عنه مثل ذلك العمل. والخير كل الخير، والفضل كل الفضل، والشرف والسعادة باقتدائنا بسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام، بالله التوفيق. أيضا يقول السائل من الأردن، في بداية الصلاة أي صلاة الفرض الجماعة نقرأ دعاء الاستفتاح، هل هذا الدعاء بدعة أم لا؟ حيث أننا سمعنا بعض الأخوان في المساجد يقولون إنها بدعة، وهو قولنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك نقوله بعد تكبيرة الإحرام مع الإمام، هل هو بدعة أم واجب؟ أفتونا وفقكم. الجواب أن ذلك سنة وليس ببدعة، أما أنه واجب فليس من الواجبات، ولكنه سنة ينبغي الإنسان أن يتعاهد عليه. وأدعية الاستفتاح جاءت بألفاظ كثيرة، منها هذا الذي ذكرته، وهو ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعمله إن شاء الله من الأعمال الحسنة الطيبة المباركة. والغلط ممن قال ذلك لك، ممن قال إنه بدعة، بالله التوفيق. لكن الذي يلفت الانتباه هنا أنه يقول نقوله بعد تكبيرة الإحرام مع الإمام، ربما يقولونه جهرا مع الإمام. لم أفهم أنهم يقولونه جهرا، فإن كانوا يرفعون به أصواتهم فلا شك أن ذلك من الابتداع، وإن كان يقولونه سرا قبل أن يبدأ الإمام بالقراءة في الجهرية، وقبل أن يقرأوا هم الفاتحة وما يريد أن يقرؤونه في السرية أو في الركعات التي يسر فيها الإمام، فلا بأس بذلك. أما أنهم يرفعون أصواتهم فلا أظن أنه يقصد ذلك، لأني لم أعلم أن أحد يرفع صوته بدعاء الاستفتاح في المساجد مع الإمام، بالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول في صلاة الفجر يعمل قنوت في آخر ركعة مثل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره، هل هذا بدعي أم لا، وما حكمه، ويجهر الإمام به في جميع الصلاة بالبسملة، فما حكم ذلك؟ هذا العمل من مذهب الشافعية، الإمام الشافعي رضي الله عنه ممن رأى القنوت المستمر، والثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت على أحياء، يدعو على أحياء من العرب، ثم ترك دعاء القنوت في الصلاة. فإذا خل بالمسلمين نازلة وجاءهم أمر يفزعون فيه إلى الله لكشفه ودفعه، جاز لهم أن يقنتوا في الصلاة الفريضة. ولا بأس عليك يا أخي أن تصلي مع من يفعل ذلك ويدعو، لا بأس به، وإن كان ترك الاستمرار على هذا القنوت عندي أفضل وأجمل، لأن الثابت أن ما كان آخر الأمر، ما كان آخر الأمر من نبي الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في الصلاة، فهذا هو الذي صار إليه الأمر. ولم يثبت أن أبا بكر وعمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم كانوا يقنطون في الصلاة. نعم. فإن صليت خلف من يقنط فلا شيء عليك إن شاء الله، وعدم القنوت وعدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أحب إلي، وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي ما كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لو جهر بها إمام فالصلاة الصحيحة ولا شيء عليك إن شاء الله، بالله توفيق. أحمد إبراهيم بعث بهذه الرسالة يقول فيها أرجو شرح كيفية سجود المصلي قاعدا، هل يسجد على جبهته أم يسجد متربعا مع ذكر الدليل إن أمكن؟ الجواب أن الذي يصلي قاعدا يسجد على قدر حسب ما يستطيع، فإن استطاع أن يسجد على الصفة التي يسجد عليها المصلي وقائما سجد، وإن شق عليه ذلك ولم يستطع السجود إلا متربعا سجد متربعا، فالله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم، على حسب استطاعته. فإن كنت تفهم كيف تسجد إذا صليت قائما فسجود الجالس كسجود القائم، وإن كنت لا تفهم فإن السجود ينصب الإنسان، يضع الإنسان ركبتيه على الأرض وأطراف قدميه على الأرض، ويضع كفيه على الأرض ويمكن جبهته وأنفه من الأرض من موضع السجود، هذا السجود القائم والقاعد. نعم. لكن إن شق ذلك على القاعد سجد على حسب استطاعته وبالله التوفيق. السؤال الآخر الذي يمكن أن نتمكن من عرضه في لقائنا هذا يقول: هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي؟ الجواب نعم، يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، لأن سجود التلاوة سجود لا يعد صلاة، لكن لو كان تلاوته الآية عند تضيف الشمس للغروب بحيث يقع سجوده عند غروب الشمس أو تهيئها للطلوع بحيث يسجد عند طلوعها، فإن العلة التي وردت في النهي عن الصلاة في ذلك في ذينك الوقتين تتحقق في السجود، فإن المشركين كانوا يسجدون للشمس إذا طلعت، فينبغي للإنسان أن يتأخر عن السجود حتى يتيقن الغروب أو الطلوع بالله وترتفع الشمس بالله التوفيق. شكرا أثابكم الله.